خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: أربعة لا بقاء لها: مودة الأشرار، البيت الذي ليس فيه تقدير، المال الحرام، والكسب الذي ليس معه تدبير. مثل. من أمثال العرب: البراطيل تنصر الأباطيل. البراطيل جمع برطيل وهو الرشوة، وأصل البرطيل المعول الذي تحفر به الأرض ليستخرج ما في باطنها، وقد سميت به الرشوة لأنها كالمعول في تحطيم الفضائل والأخلاق واستخراج رذائل الطباع. وربما كان صحيحا أيضا أنه يستخرج بها ما يصعب استخراجه بدونها، والبراطيل تنصر الأباطيل. ما رأيكم؟ علم. شجرة السدر. شجرة السدر أو النبق شجرة قديمة قدم الإنسان، ورد ذكرها في القرآن الكريم أكثر من مرة. يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار فأكثر، وتنمو بريا كما في شبه الجزيرة العربية، كما أنها تزرع كما في مصر وسواحل البحر المتوسط. النبق وثمرة السدر، وهي ثمرة غضة خضراء تصفر عند النضج ثم تحمر عندما تجف. عرفت ثمرة النبق منذ القدم كغذاء طيب ودواء لتنظيف المعدة وتنقية الدم وإعادة الحيوية والنشاط للجسم. يستخدم من شجرة السدر أيضا قشورها وأوراقها، ولهذا حديث آخر. علم. يعقوب الكندي. يعقوب الكندي عالم موسوعي من أعلام الحضارة الإسلامية، يعتبره المؤرخون الغربيون واحدا من 12 عبقريا ظهروا في العالم حتى القرون الوسطى. ولد بالكوفة حوالي عام 801 ميلادية، واسمه بالكامل يعقوب ابن إسحاق ابن الصباح ابن عمران، ويشتهر بلقب الكندي لانتسابه إلى ملوك كندا. له مؤلفات تزيد على 200 كتاب في الفلسفة والرياضيات وعلوم الفلك والطب والطبيعة والكيمياء والجغرافيا والمعادن والموسيقى. يعتبر الكندي أول فيلسوف من أصل عربي، لذا عرف بلقب فيلسوف العرب، حيث كان له تأثير كبير في الفلسفة الإسلامية. في الفلك وضع مؤلفات قيمة قال فيها بفساد التنجيم، كما وضع رسالة في زرقة السماء أرجع فيها هذا اللون إلى ذرات الغبار وبخار الماء الموجودة في الجو. يذكر أنه ألف 7 رسائل درس فيها الصلة بين الموسيقى والنفس الإنسانية وإمكانية معالجة الأمراض النفسية بالموسيقى، كما يذكر أنه كان أول من وضع سلما موسيقيا للموسيقى العربية. توفي فيلسوف العرب أبو يوسف يعقوب الكندي حوالي عام 867 ميلادية. في طرفة اليوم من الفنانين محمد منصور ومحمد الحسيني. أبشر يا بهلول، قد نصبك أمير المؤمنين رئيسا للقردة والخنازير. إذن فقد صرت تحت إمرتي، وما عليك إلا تنفيذ أوامري منذ الآن. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.